ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا طريقا طيبا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، ربنا زدنا علما. اقرأ إبراهيم بسم الله. قالوا يلزم الجيش طاعة الأمير والنصح له والصبر معه. طاعة الجيش الأمير تقدم بالأمس أنهم لا بد أن يطيعوه بالمنشط والمكرة إلا فيما كان معصية لله حتى لو كرهوا، ولو كان أمرا باطلا. إيش معنى الباطل؟ الباطل نقيض الحق. المباح قد يكون باطل، المباح إذا استعمله الإنسان في غير طاعة قد يكون باطل، فالباطل هو الذي لا منفعة فيه. لو أمرهم قائد الجيش بالباطل لا بد من طاعته، لكن لو أمرهم بمعصية فيما خالف كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم لا يفعلون ذلك. الشاهد طاعتهم في المنشط والمكر. ثم قال والنصح له والصبر معه. النصح هذه النصيحة ليست خاصة بأمير الجيش، هي عامة، لكن هنا أكد أن النصح لكل مسلم. هكذا كان صلى الله عليه وسلم يبايع أصحابه، إذا جاء في حديث تميم الداري قال الدين النصيحة، الدين وطاعة إسلام لله عز وجل وخضوع له هي النصيحة، كما قال صلى الله عليه وسلم الحج عرفة. يعني الحج كل مهماته وأركانه وأموره يكون في عرفة، فمن وقفه فقد أكمل حجه. كذلك الدين كله في النصيحة. ما معنى النصيحة؟ النصيحة هي إرادة الخير للمسلم وعدم الغش له. أجمع كلمة تكون بمعنى النصيحة أن تريد الخير للإنسان ولا تغش، فمن فعل ذلك فهو ناصح له. العامة العرف الحقيقة العرفية قلبت هذا المعنى، سموا النصيحة بمعنى أن تقول له قولا فيه فائدة له، لأن النصيحة عام من ذلك. النصيحة قد تكون في الفعل وقد تكون في القول، تكون في الفعل وتكون في القول. فمن سألته إحدى أنواع البضاعات المعروضة للبيع، سألت البائع قلت له اختر لي من هذه، فاختار لك واحدة منهن، ثم ذهبت فقلبتها من بيت فإذا هي أكثر مما كنت تراه، أجود مما كنت تعتقد، فتقول هذا ناصح، هذا نصح لي، بمعنى أراد لي الخير وأخلص لي في هذه البضاعة. ولو أعطاك خلاف ذلك يكون غاش. إذن ضد النصيحة ما هي؟ هي الغش. النصيحة لكل مسلم هذه واجبة. ولذا جرير بن عبد الله حين بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم والنصح لكل مسلم كان إذا باع بيعا ثم علم أنه أخذ زيادة يبحث عن المشتري، فقلت تعال يا فلان بعتك بكذا لكن نفسي لم تطف، فإن ثمنها الحقيقة هو كذا وهذا زيادة ما قدمتني. فحصلت له قصة مع أعرابي في بيعه فرسا، فنادى قال أعرابي أنا راضي قبلت بالثمن، قال أنا لم أرضى، فتساوم حتى قبله. وكذلك إذا إذا اشترى حاجة ووجد أن ثمنها أعلى رجع إلى البائع قال يا فلان اشتريت هذا بثمن كذا لكن ثمنها الحقيقة أعلى من ذلك فخذ هذا الفضل. هذه هي النصيحة. أنا ضربت مثال في هذا وإلا هي تتعدى في كل شيء. ولكن يعني والعياذ بالله يدخل الشيطان في قلوب في قلب المسلم ويفهمه أنه لو فعلت كذا لتضررت. تجده واقف في الظل والظل واسع يريد آخر أن يقف معه في الظل فيمد رجليه كذا يعني لا تقف معه وهو يسع أكثر من عشرة يسع واحد. وضيق النفس والحسد والبخل وعدم إرادة الخير هذه مما طغت على النفوس وغلبت عليها. فالإنسان لا بد أن ينازع هواه وينصح للمسلم حتى ولو كان فيه حظ للحق ولو كان فيه حظ للحق. فيقول صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة. كل جماع الدين التي هي طاعة لله مجموعة في هذا الأمر النصيحة يعني أعلاها خصلة وأعلاها وثوقا وأعلاها مرتبة هي أن تنصح أن تكون. فلما سأل النبي صلى الله عليه وسلم النصيحة لمن قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. فتنصح لله تخلص العبادة له لا تكن غافل ولا تشرك معه أحدا غيره سبحانه. وإذا أمرك بشيء تفعله في الخفاء والعلن وفي السر والعلن وفي المنشط والمكره. والنصيحة لرسوله صلى الله عليه وسلم أن تتبع سنته وهديه وأن تحبه ولا تخالفه صلى الله عليه وسلم. والنصيحة لأمراء المسلمين طاعتهم فيما لم تكن فيه معصية وعدم مخالفتهم في ذلك. سيد الإنسان في هذه يأتيه الشيطان ويوعز له أن هذا حق من حقوقك ولو أن الإمام منعك فخذه. ولذا تجد لا يحترم ما تعاقد عليه من الزمن. فإن كان موظف خرج عن وظيفته ولا يعود إلا بعد ساعة أو ساعتين هو يعلم أن هذا حرام لكن الشيطان يسوي له يقول يا أخي أنا يعطيني الراتب قليل وهذا يكفي الناس ويتأذى الناس بما يأتون. ويأتي الإنسان كذلك في مؤسسة أو غيره أو يأتي البائع في سلعته ويجد هذه السلعة إن عرضها يقول لا الربح فيها هذا قليل أنا أربح فيها كذا ويضيف في الربح أضعاف ما كان يتخيل. سيما هؤلاء الباعة الذين يأتون ببضاعتهم من السوق لا يجلبونها من برا. من جلب بضاعته من خارج مكة فهو حر أن يبيع كما شاء لأنه قعد عليها ونفع الناس بها بما كانت منفعة للناس ليست من باب الكماليات المحكة. ما تضيع أمور لا تجوز أو أمور لا تفيد الناس أو أمور وجودها كعدمها. إنسان خطير نفسه إنسان خطير نفسه يعلم أن هذا يصح بيعه أو لا يصح بيعه هذا مما ينفع المسلمين أو لا ينفع المسلمين. أما من اشترى من داخل السوق ثم عرضها على الناس بسعر مضاعف فهذا الله أعلم بتجارته والله أعلم بربحه. سيما أولئك الذين يأتون بالسوق الكبير بما كان فيه من فاكهة وخضروات مما يجلبه التجار ويعرضونه فيشتري بكميات كبيرة إما أن يحتكرها أو أنه يؤذي عباد الله بها. كلهم يعرفون هذا السوق فإذا ذهبوا وجدوا أن فلان وفلان وفلان هم الذين أخذوا هذه البضاعة فما الذي أفاد المسلمين به. لكن هذا من ضيق النفس إلا لو جلب بضاعة لو ترك للناس فرصة لو أخذها فذهب بها في أقصى المدينة نفع المسلمين بها. الشاهد هذا النصح لعامة المسلمين والنصح لولاة الأمر بالطاعة وأن تخلص في غيبتهم وأن تريد لهم الخير. فإذا رأيت شرا مما يكرهونه فاكتب إليهم سرا أو تكلمهم سرا أن هذا كذا وكذا والأفضل أن يكون كذا وكذا ولو لم يسمعوا لك، فأنت أتيت ما لك، فأنت أتيت ما عليك. ولو أخذوا جزءا من أرضك، الإنسان لو علم مراد الشارع في هذه الطاعة لعلم أنهم لو أخذوا جزءا من متاعك، لا بد من الطاعة والنصح له، لا بد من الطاعة والنصح له. لكن الشيطان يأتي فيقول: يا أخي أنت ولدك ما توضب، والسيارة هذه لم تظهر لها رخصة، والإقامة لفلان ما طبعوها لي، فتأتي مبكر وعناد فتستبيح محظورا أو لا تنفذ أمرا، فهذه نوع من الخيانة وعظم النصح. والله سبحانه وتعالى أمرنا بالنصح، والرسول صلى الله عليه وسلم أمرنا بالنصح، فلا بد من النصيحة. ولذا قال: وإن تأمر عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة. فالطاعة لا بد منها، فما ظلموك فيه فحسابهم على الله، وربنا يعوضك، فما أنصفوك فيه فلا بد من الطاعة، وما ظلمت فيه لا بد من الطاعة. هذا القول نقوله، وقد تكون بعض القلوب مريضة، الإنسان يمرض كما أن الجسم يمرض، القلب يمرض، ومرض القلب هو عدم معرفته لفقه الله، من لم يعرف فقه الله في الأحكام ويعرف حدود الله في الأحكام ويتبع هواه فهذا في مرض قلب. وقد لا يعجب هذا الكلام بعض مرضى القلوب، لكن من تفطن وعلم أن الحق، فإن الله عز وجل سيفتح له البصيرة ويسدده في الأمر. الشاهد يقول المصنف رحمه الله تعالى: ولا بد كذلك من النصح له. تقول: نصحت له ونصحته، يعني فعل هذا يتعدى بحق الجن، يتعدى يعني يتعدى بنفسه ويتعدى بحق الجن. والنصح له كما تقول: شكرته وشكرت له، شكرت له أفضح من شكرته، ونصحت له أفضح من نصحته. إذن النصح يكون في القول ويكون في العمل. إذا أعطيت عملا فأتقنته تقول: فلان ناصح، وإذا سألته عن أمر تقول: ناصح، وإذا أرشدته إلى خير كذلك ناصح. والنصيحة لا كما يفعلها العامة أن تقول له قولا فقط، إنما النصيحة تكون في القول وتكون في العمل. فاكدنا على هذه لأجل أنها تخفى على كثير من الناس في بعض المسائل، ونطلعنا عليها لأجل يجب أن يتفطن الناس. أسأل الله لنا ولكم الهداية، وأن يبصرنا بالحق. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ثم يقول كذلك: ويلزم الجيش الصبر معه، الصبر مع القائد، الصبر معه في شيء محدود. الصبر معه في ماذا أو على ماذا؟ أن تصبر معه في كذا، أو تصبر معه على كذا، تصبر معه على شيء. وهذه مفروض صبرت معه على كذا، على مفروض أنت تصبر عن معصية الله وتصبر على طاعة الله، طاعة الله فيها مشقة لا تصبر، تصبر عليه، وتصبر عن مكروه الله ومعصية، يعني تجتنب عنه. تنازعك تنازع النفس، تنازع الإنسان المرء تنازعه نفسه، وينازعه هواه، سيما فيما كان من المكنونات والشهوات. الشهوات تحب المال وحب النساء وحب ما ليس لهم، فالإنسان تراوده: خذ هذه، لما لا تستمتع بهذه، لما لا يكون هذا لك، إذا وجدت ساقطة لم يجد لم تكن لها أحد فأخذها خفية، ما تحب تبينها للناس. فالنرازع هذه الخفية من لم يغالب هواه، وإن جرف مع الشيطان، نسأل الله أن يعظمنا وإياكم من الزلل. فيقول: ويصبر معه، أي يصبر معه على المكروه، إن كان السفر شديد والحر شديد والمسافة بعيدة، لا يتذمر، إن التذمر مما يسبب عزيمة الجيش. ولو صار الحصار مع العدو يصبر معه، لأن تململ بعض الأفراد يؤثر في الجيش. فمن صبر فإن عاقبة الصبر حميدة، وعاقبتها الفوز، الله عز وجل في كتابه الكريم أكثر من 70 موضع أو أكثر من 90 موضع أثنى على الصابرين ومدح الصبر وبين أن له مزية عظيمة، فقالوا اصبر معه. ثم قال رحمه الله ماذا؟ اقرأ الشرح النص على يدفع عنه، لأن الجهاد يحميه ويذب عنه، لكن إذا علم أنهم يغشوه ويؤذوه فغالبا كذلك هو يتخلى عنه والعياذ بالله. وأكثر أكثر ما يحصل مما نسمعه من هزائم جيوش المسلمين هي الخيانات وعدم النصح للولاة، إما أن يكون غشا من الوالي أو يكون غشا من الرعية والعياذ بالله. نعم. يعني معناه يقف إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع في القرآن. الوازع هو المانع، إن في قلب المؤمن واعظ وازع، يعني يبينه تفعل كذا أو لا تفعل كذا. فالسلطان إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع في القرآن. فاستقرأ كتاب الله عز وجل وفيه من الوعيد الشديد ما يرجف منه قلب المؤمن، لكن تقرأه على إنسان لا يبالي، لكن إذا علم الوالي أنه سيهدده يكون عليه غرامة 5000 ما يفعل ذلك الشيء. لكن لو قلت أن هذه خيانة وكتاب الله يحرم الخيانة وأن الخيانة يوم القيامة يأتي صاحبها كذا وكذا ما يبالي، لا حق، لأن الوعيد بعيد ولا ينتظر ذلك، لكن يخوف بالسلطان فيخاف. إذا جاء في الأثر إن صح إن الله يزع بالسلطان، يعني يكف ويمنع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. القرآن أصدق في قول أي بشر وأصدق من فعال أي بشر، لكن الناس لما علموا أن يعني لما علموا أن العقوبة يتأنى الله بها عز وجل كأنهم في صف المكذبين العياذ بالله. الإنسان لو خشي القرآن، القرآن يشد عقوبة. نعم يا أخي. واتفق مع قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا، ولأنه من أقوى أسباب النصر والفتح. بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. اصبروا أي على المقول في الجهاد وغيره، والصابر المصابرة لابد أن تكون من اثنين، المفاعلة في اللغة العربية ما تأتي من واحد إلا نادر كقول تسافر وتاجر، إلا ضارب وقاتل وناهض وجالد لابد تكون من اثنين. فكلمة الصابرة لابد من طرف آخر تعامله بالصبر، فأيهما أكثر صبرا؟ الله عز وجل أمر المؤمنين أن يصبروا ويستمروا في مصابرة العدو حتى يكونهم أول من يتخلون. الله قال اصبروا وصابروا ورابطوا، أي إلزموا أماكنكم في الصور، فاتقوا الله لعلكم تفلحون. نعم يعني. ولا يجوز لأحد أن يتعلم وهو تحصيل العلف للجواب، ولا يحتطب وهو تحصيل المطر، ولا يمارس عيدا، ولا يخرج من الحسكة، ولا يجوز لأحد أن يحتطب، لأن غالب الاحتطاب إذا كانوا في الجيش ما يكون في طريق الجيش، يكون بعيد ويخرج، وهذا منهي عنه إلا إذا أذن الإمام له، لا يخرج وحده، لازم الإمام أن يتأخر، لأن الإمام سيتفقد الرعية، فإذا أخبرته يعلم أن فلان في الجهة الفلانية. إلا لو ذهب وحده وتكون عاقبة عدم الطاعة وخيمة، قد يراه العدو من بعيد فيأخذونه، وقد يصادف أنه يغمى عليه أو يمرض أو تصيبه آفة، فيكون مكانه والجيش لا يتفطن له فيسيرون يتركونه. فلذا لابد هذه مصلحة، مصلحة له ومصلحة للجيش، واضح هذا؟ إذا أراد أن يحتفظ لا يحتفظ. كيف قال الاحتفاظ هو؟ مثل بالاحتفاظ لأجل أن يكون ما هو أقوى منه وأعلى منه أولى بالمراعاة وأولى بالاستيذان. إذا كان الاحتفاظ وعلف الزواج لا يمكن تكونه إلا بعد إذن الإمام، إذا بأولى أنك إذا خرجت للنزهة أو خرجت للفسحة أو خرجت لجمع شيء آخر أو للقتال لابد من إذنه. نعم. أو المبارزة، المبارزة أن إذا اصطف الجيشان يخرج أحد النصارى أو الكفر الذين يقاتلون المسلمين يخرج منهم خارج ويطلب البراز، بمعنى أن يخرج أحد المسلمين يقاتله، يسمى المبارزة. وابتداؤها مكروه، ابتداء المبارزة مكروه. بعض المستحبة لمن يوثق من نفسه كان قويا شجاعا، لكن في أصل ابتداء مكروه، ما يعرف هذا. إنما المبارزة تكون من الطرف الآخر، فإذا طلبوا ينتدب إليهم أحد المسلمين المقاتلين، لكن لا يخرج إليه إلا بعد الإذن، يستأذن الإمام، لأن الإمام أعرف بالجنود وأعرف بالجيش وأعرف بمن يصابر ويقاتل. قد يخرج إنسان لقوة قلبه وحبه في الله ونصرته للمسلمين، لكن لا يكون به تلك القوة والجلد، فإذا قتل انكسر قلوب المسلمين، لكن الإمام أفضل. فإذا يخرج يستأذن، وإلا الإمام يعين من شاء، يقول يا فلان اخرج له، فلا يبارز إلا بإذن الإمام. نعم. ولا يمارس عيشته ولا يخرج من الحدث ولا يحدث حدثا الا به، ان الامير اعرف بحال الناس. العلم يعني القوي الشديد من الروم من الكفره، والحرب كلمه من المعالجه، لانه يعالج الحرب ويعالج خصومه، فقد لا يخرج من العلم الا بعد اذن الامام. نعم. لأن الأمير أعرف بحال الناس وحال العدو ومكانه وقوته، فإذا خرج الإنسان أو بارز بغيره لم يقل أن يصابقه كمين للعدو فيأخذوه، أو يرحل المؤمنين ويكسوه فيأخذ، أو يكون ضعيفا لا يقوى على المبارزة ويقفر به العدو فتنكسر قلوب المسلمين. بخلاف ما إذا أذن فإنها لا تكون إلا مع انتفاء الأمان. وقد ورد في النص ما يدل عليه، فقال تعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جانع لم يذهبوا حتى يستأذنوه. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه، أي كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم على أمر جامع، أو موقف عرفة وخطب الجمعة أو في مشهد عظيم كالجيش وغيره، إذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوا، لا يخرج من داخل المكان حتى يستأذنه، ولو كان في خطبة الجمعة. إذا جاءت عارضة يشير بالضوء أنه خارج. إذا كان في عرفات وأراد أن ينفر، لو نسي نقوده في منى أو في مكان كان، وكان في عرفة والموقف عظيم وأراد أن يخرج منها، يستأذن الإمام يقول أني خارج. ولو حصل في هذه الأيام شيء آخر، لكن الأصل فيه الاستئذان، كما أن السنة أنك إذا سلمت على قوم لقيتهم وجلست معهم وإذا أردت الانصراف فلتسلم، يقول صلى الله عليه وسلم في سنن أبي داود أو غيره، ليست ليست الأولى بأحق من الثانية. إذا انصرفت تقول كذلك السلام عليكم، فالأولى ليست بحق من هذه الثانية. هذا أصلها في السنة وأصلها في الكتاب هو هذا. إذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوا. إن الذين يستأذنونك، يعني بين الله عز وجل حكما بهذا في آخر سورة النور. نعم. لكن إذا كان موقعا وحوقا لا ينبغي أن يأذن له. هل الإمام إذا عرف أن هذا الموضع مخوف لا يسلم؟ لا يأذن له. نعم. وظاهره أن المبادرة بغير إذنه حرام. لعل المبارزة. وظاهر أن المبارزة بغير إذنه حرام. نعم. والكراهة ثم الكراهة والتحريم. لو بارز بغير إذنه إما حرام أو مكروه. لما قال مكروه؟ مكروه لأن في غزوة بدر خرج عتبة ابن ربيعة من كفار قريش، وسيف ابن ربيعة من كفار قريش، والبني ابن عتبة من كفار قريش، الثلاثة طلب المبارزة من بني قومه، فانتدب إليهم من الأنصار ثلاثة أبناء عفراء وعبد الله بن رواح، وسألوهم من أنت؟ قالوا فلان وفلان. قال كفء كريم، لكن ما طلبناه، إنما نريد بني عمنا. قال إنهم خرجوا بدون ابنه صلى الله عليه وسلم، فانتدب إليهم النبي صلى الله عليه وسلم عبيد بن الحارث وحمزة وعلي فبارزوه. الشاهد من قال أنه مكروه قال حصل هذا من الأنصار دون ابنه صلى الله عليه وسلم، ومن قال أنه محرم استدل بأن الله عز وجل ونبيه صلى الله عليه وسلم نهي أن يتقدم بين يدي الله ورسوله، فإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوا. نعم. ومن حدثه ما لم يفاجئهم العدو قاله الوجيه. نعم. فإن دعاك ومن ظلمة نقطة إلى الفراق كسر الباب عبارة عن مفاجئة العدو، وفي حدها اسم لبى عن هذه خزقت فيها بعض طلبة العلم، قال إلى البراز مو إلى البراز، لو دعاه إلى البراز لدعاه إلى الخلاء، يعني استطع برا الخلاء. إذا قال دعاه إلى البراز أي المبارز إلى القتال مع فلان الداعي، فقال إلى البراز بكسر الباء. نعم. اسم حدة وحكمة لمن يعلم من القوة والشجاعة علي رضي الله عنه نزلت هذه هذان خصمان اختصموا في ربهم، الذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد. نعوذ بالله من هذا المصير. كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. علي وأبو ذر يقسمان أنهما نزلت فيهما، وقتادة يقول نزلت في أهل الكتاب وغيره من السلف أنها نزلت في أهل الكتاب. زعموا أن كتابهم أسبق من كتابنا وأنبياؤهم أسبق من نبينا ودينهم أصح من ديننا. فبين الله عز وجل قال هذان خصمان اختصموا في ربهم أي اختصموا في دين ربهم أيهما أصح. ولعل قول قتادة أصح لأنه يشمل مبارزة علي وغيره، كل هذه داخل في هذا المعنى، كل هذه داخلة في هذا المعنى. نعم. وكان ذلك في ابنه صلى الله عليه وسلم، وبارز الفرام سمان مرزبان الدهر وقتله وأخذ سلمه مرزبان ثلاثين مرزبان الدهر، مرزبان يعني قائد كتيبة مرتبة عندهم في الجيش. من الدارة؟ الزارة. مرزبان الزارة، واسمها عين الزارة، يقولون إنها بالبحرين، فالبحرين عند الأقدمين هو البحرين الجزيرة هذه التي في البحر، البحرين الحجر الأحساء وما حولها من القرى بما فيها الجزر التي في البحر تسمى البحرين. وهناك في قرية تسمى عين قتال القرص، القرص كانوا محيطون على تلك النواه، كان قائد الجيش العلاء بن الحضرمي رحمه الله رضي الله عنه، خرج مالك بن البراء وبارز هذا المرزبان فقتله وأخذ سلبة، وقدر السلب بثلاثين ألف دينار. فلما جاء إلى عمر رضي الله عنه حمسه، وأول ما يؤخذ الخمس من السلب ما فعله عمر للبراء بن مالك، فصل السلب من قتل قتيلا فله سلبة، يقول صلى الله عليه وسلم من قتل قتيلا فله سلبة، ويأخذ السلب ولا يخمس هذا للقاتل. فمن رأى أن فعل عمر هذا خالف للسنة يقول أن عمر رضي الله عنه استرضاه بعد أن رضي البراء، كان كثير عليه جدا، فأخذ الخمس 6000 دينار وأعطاه الباقي. يأخذ الخمس، لأن الله عز وجل يقول واعلموا أنما غنمتم من شيء، داخل فيها السلب وغير السلب، فأن لله خمسة، والأربعة أخماسين تذهب للمقاتلين الغانمين، الخمس هذا لا بد يؤخذ أولا. فقال نحن لا بد من تخميسه، فحصل ما حصل رضي الله عنه. لكن الشاهد أنه قال إن البراء بارز بارز فحصل منه هذا. نعم. لأن في إجابة إليها إظهارا لقوة المسلمين وجلدهم على الحق، كان يريد اليهود أن يقول المنكوب أن يخرج إليه واحد، يعني لو طلب المبارزة وما خرج إليه أحد يعطي لأهل الكفر شيئا من اعتزاز ويؤمن ضعف المسلمين، ولذا يندب أن يخرج إليه من وجد في نفسه السخاء أو انتذبه الإمام، إذا قال الإمام عينه يجب أن يخرج إليه. نعم. وصاحبه إذا لم يثق من نفسه ويكره لما فيه من كسر قلوب المسلمين بقتله ظاهرا، ولو طلبها الشجاع بدنه واحتمالان في الكفر، إذا طلبها الشجاع من المسلمين طلب المبارزة في البداية احتمالان، فيه الكراهة وقد يكون مستحبا، قد يكون مستحبا ما فيه الكراهة. نعم. فإن شرف الكفار لا يقاتل غير خالق الغيب أو كان هو العالم فله شرط. إذا شرف الكافر قال يخرج إلي فلان أو لا يخرج إلي إلا واحد، لا يجوز يخرج إليه اثنان، هذا شرط، هذا شرط. اقرأ المتن يا إبراهيم. فإن شرف الكافر فلا يقاتل غير الحاكم إليه ولا هو شرط، وإن انهزم المسلم أو قتل بالقران جاز الدفع عنه. إذا خرج إليه المسلم وتقاتل ووجد المسلم أنه قتل بالجراح ما استطاع القتال أو أوصف الكافر انتصار عليه الذي بالذبح وقتل الكافر يخرج إليه من يحب بقتله لا تكون حتى يفترس المسلم. نعم. وإن قتله مسلم فله خلف ومن قتل بكيلا فله خلفه غير مقتول. فائدة كره أحمد التلثم في القتال وعلى أمره وله يدخل على من كريش نعم. كره أحمد التلثم في القتال لا أدري وجه الكراهة لمن التلثم عموما مكروه بغير القتال لكن في القتال لا أدري وجه لأن أحيانا قد يلبسون المغفر نوع من الحديد حلقات صغيرة غير البيضة عبارة عن نحاس أو صفيح أو ما إلى ذلك يكون صلبة كلها بغض الرأس فيكون الزرد إن الزرد حلق صغيرة جدا لو ضربت بالسيف ما تجي يلبسها على جسده وعلى خديه وعنقه فلا يبقى إلا أحيانا إلا عينيه وأحيانا إلا وجه. إذا كان هذا يحصل فما كراهة التلثم في القتال لا أدري ما وجهه لكن الشاهد يقول ان الامام احمد كره التلثم في القتال وكذلك على الارض مكروه. وله يبس علامة لو اراد المقاتل في سبيل الله ان يلبس علامة اصل العلامة مكروهة في غير الجهاد من لبس ثوب شهرة شهر الله به يوم القيامة أو في الدنيا. إيش معنى ثوب شهرة؟ يعني ثوب إذا مشي أمام الناس كلما التفتوا إليه إذا مشى أمام الناس التفتوا إليه إما للزخرفة التي فيه للبريق أو لثمنه الغالي وأحيانا يكون لا هذا ولا هذا للرقعة التي فيها قد يكون من الخيش ومن الأسمار البالية تكون مقطع وذات ألوان وهذه من ثياب الشهرة يفهم الناس أن ثوب الشهرة هو الحرير هو الدمقس هو الثوب الغالي هو الثوب الرفيع ليس كذلك. كل من لبس لبسا لا تعرفه العامة مما يلفت الأنظار أو لبس شهرة أو لباس شهرة واضح هذا؟ فمن أخذ قميصا وارتفع به عن ساقين إذا كان نصف الساقين قد يكون ذاك سنة أو جائز فلو رفعه أكثر من الساقين أو سمى ركبيه إلى كذا العضدين وليس من لباس القوم قد يكون لباس شهرة. وإذا لبس لباس وكان يزحف حول قدميه فهو منهي عنه ولباس شهرة. فمن لبس لباسا فيه حمرة قانية أو لباس شهرة والمجاهد إذا لبس لباس يتميز به عن الناس هل في هذا الموطن جائز؟ في هذا الموطن يجوز إذا حط ريش نعام أو حط فروع شجر على رأسه أو جاب عمامة خضراء وصفراء وحمراء ذات ألوان زاهية وتعصب بها هذا جائز لأن العلامة في الحرب إنما يفعلها من أراد الشهادة وأظهر نفسه للعدو. العدو يقول ما هذا فعل إلا هذا لابد أن كان وأشدهم بأسا فيقصدونه فما يفعل ذلك صد لهم إلا كذا. وإلا التبحتر والمشي التي فيها خيلاء مبغوضة عند الله عز وجل تنقذها الله وشد المقت إلا ما كان في الحرب لا كان في الجهاد وتبختر بين الصفين ومشي مقتالا إن فيها قهر وكسر قلوب الكفرة العدو إذا أتاه كذا يقتضون شد الغير. الآن إذا ذهبت إلى بلاد الكفرة وأنت لابس هذا اللباس يقتضون عنك يقتضون منك تجد قلوبهم يقتضون من لباس المسلمين فما بالك أثناء الحرب إذا اختلت بين الصفين وتمايزت بينهم تكون أشد غيظا لهم. فتلك المشية يبغضها الله عز وجل إلا في هذا الموقف. فمن وضع لنفسه علامة يتميز بها عن سائر المقاتلين في الجهاد يجوز ولا ما يجوز؟ لا يجوز في أي موضع إلا في هذا الموضع إلا في هذا الموضع واضح هذا؟ نعم. يستحق للشجاع ويكره لغيره جزم به وإن قتله المسلم وله سلف بغير خلاف نعلم لأن القاتل له سلف مخصوص وكل من قتل قتيلا فله سلف بما روى أنس قال بغير خلاف نعلمه في هذه المسألة صحيح لكن ليس في كل مسألة لأنه هنا استأذن الإمام فخرج فقاتل فقتل القصر فله سلف واضح هذا لكن لو لم يأذن الإمام وخرج أو كان في طريق فدارس أو لم يحضر الإمام فدارس فقتله هذا فيها خلاف هذه فيها خلاف لكن الأولى قد لا يكون فيها خلاف لأنه أجنى الإمام لأنه أجنى الإمام واضح هذا فإن لم يأذن الإمام فيها خلاف نعم وسيمر علينا إن شاء الله ما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل قتيلا فله سلما هكذا قال صلى الله عليه وسلم في غزوة حنين من قتل قتيلا فله سلما قال مالك أبو حنيفة إنما قاله صلى الله عليه وسلم قبل القتال لما زعموا ذلك قالوا هذا لأنهم يقولون أن الكافر أن المسلم إذا قتل كافرا أثناء المعركة وأتى بشهود أنه هو قاتل فلان ولم يقل الإمام قبل المعركة من قتل قتيلا فله سلمة ما أخذ هذا القاتل إنما يحمس وترجى أربع قاتل الغانمين كلهم هو أحدهم والصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال هذا بعد المعركة قالها قبلها مرة وقالها بعدها مرة المرات قالها بعدها في غزوة حنين وغيره قالها بعد المعركة ثم اختلفوا هل قوله صلى الله عليه وسلم من قتل قتيلا فله سلبه هل هو حكم شرعي او شرط ما الفرق بين المسألتين اذا قلنا حكم شرعي فمعناه يستمر الى ان تقوم الساعة كل من قتل قتيلا واتى ببين انه هو القاتل فله السلب السلب ما معناه ثيابه والعدة والفرس والآل التي معه غير النقود كل هذا يأخذه من؟ يأخذه القاتل إذا كان هذا حكم شرعي يستمر إلى أن تقوم الساعة وبه قال الحنابلة والشافعية فإن كان شرطا يعني إمام شرط أن يقتل قتيل له سلف ثم في وقعة أخرى لم يشترط ما شرط على الناس إن لم يشرط على الناس فلا يكون للقاتل السلف إنما السلف يرجع للغانمين يؤخذ منه الخمس ليكون أربعة أخماس للغانمين وهل هو حكم شرعي أو شرط هذا وجه الخلاف فيه اختلف فيه الأئمة من قال هذا شرط فيقول الإمام بعد النبي صلى الله عليه وسلم إن شرط ذلك فللقاتل السلف وإن لم يشرط ذلك فالسلف يكون الغانمين وغيرهم يقول قوله صلى الله عليه وسلم من قتل قتيلا فله سلبه حكم شرعي إلى أن تقوم الساعة سواء قاله الإمام أو لم يقله الإمام كقوله صلى الله عليه وسلم من أحيا أرضا ميتة فهي له إذا جئت أرض ميتة وأحييتها ببناء سكنته أو أحييته بزراعة فهي لك هل هذا شرط الإمام يقول للناس كذا أو حكم شرعي إلى أن تقوم الساعة هذا وجه الخلاف فيه واضح لكن إذا كثر الناس وكثر أخذهم من أراضي ورأى الإمام أنه من المصلحة أنه يقيد هذا المباح فله أن يفعل ذلك لأن الإمام تقييد المباح تقتضي لهذا القدر صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما